حدثها اشصد نوط نهي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال شكست انس خديجه رازبه ياجوتي كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم بيجتن ام الجل بيغمبري صلابه خديليبن اتشوينا سفر فلم يعب الصائم على المفطر هكر ايكي بروجيبا نتها بتوكس او رجيت خطخان ولا المفطر على الصائم وهكر ايكي رجيت خخار جبان أبنتها بتويكسي أو رجيدير